الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام المفسر الفقيه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسان متعلقة بتفسير القرآن القاعدة 11: كما أن المفسر القرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظه مطابقة وما دخل في ضمنها، فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني وما تستدعيه من المعاني التي لم يصرح اللفظ بذكرها. وهذه القاعدة من أجل قواعد التفسير وأنفعها، وتستدعي قوة فكر وحسن تدبر وصحة قصد، فإن الذي أنزله هو العالم بكل شيء، الذي أحاط علمه بما تحتوي عليه القلوب وما تضمنه المعاني وما يتبعها ويتقدمها وتتوقف هي عليه. ولهذا أجمع العلماء على الاستدلال باللازم في كلام الله تعالى لهذا السبب. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: القاعدة 11: كما أن المفسر للقرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظه مطابقة وما دخل في ضمنها، فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني وما تستدعيه من المعاني التي لم يصرح اللفظ بذكرها. هذه القاعدة متعلقة بدلالة اللزوم، وذلك أن الدلالات ثلاثة: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة اللزوم. هذه الدلالات ومعرفتها من أهم ما يحتاج إليه طالب العلم في فهم النصوص من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نشرح هذه الدلالات وبيان معانيها. هذه الدلالات تسمى الدلالات اللفظية، باستثناء الدلالة الثالثة، فإنها دلالة خارجة عن معنى اللفظ. دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كامل معناه. الأصل في الألفاظ اللغوية والشرعية أنها وضعت لمعاني، وضعوا البحر للدلالة على هذا الماء الكثير، ووضعوا الحجر للدلالة على مسمى، وهكذا كل الألفاظ وضعت لمعاني. فإذا دل اللفظ على كامل معناه تسمى هذه دلالة مطابقة، للتطابق بين المعنى الذي وضع له اللفظ ودلالته عليه في هذا الموطن. والدلالة الثانية هي دلالة التضمن، وهي دلالة اللفظ على جزء من المعنى الذي وضع له، مثل أن يوضع اللفظ لأمرين فنستخدمه هنا في الدلالة على معنى واحد من هذين المعنيين، يقال دلالة اللفظ على جزء من المعنى. سميت تضمن لأن هذا المعنى يتضمنه ذلك اللفظ، ولكن لم تكن هنا الدلالة مطابقة لكامل معناه، وإنما هي دلالة تضمن. الدلالة الثالثة دلالة اللزوم، ذكرنا أن هذه خارجة عن المعنى، وإنما يستلزمها المعنى، خارجة عن مدلول اللفظ وإنما يستلزمها اللفظ والمعنى. نذكر مثالين: وكما يقال بالمثال يتضح المقام. البيت وضع في اللغة للدلالة على حجره ومنافعه وعلى جدرانه وسقفه، فإذا قلت اشتريت بيت زيد، هنا البيت وضع لدلالة المطابقة، بمعنى هذا المشتري اشترى بيت زيد كاملا بما فيه الجدران والسقف والمنافع والحجر، هذه دلالة مطابقة، اشتريت بيت زيد، فهذه دلالة مطابقة لأن البيت وضع لهذا المعنى، فأطلقنا البيت على كامل معناه. ولهذا تلاحظون أن القضاء ومن يقوم بفرز الأموال إذا كان هذا البيت لم يشتريه كاملا يقول اشترى فلان بيت زيد إلا كذا وكذا. لماذا؟ لأن اللفظ يدل على كامل البيت، ولو لم يستثني لأوهم، مثل يقول اشترى بيت زيد إلا الفناء أو إلا حجرة كذا وكذا، ولو كتب القاضي اشترى بيت زيد ما نفهم إلا أنه اشترى البيت كاملا. هذه دلالة مطابقة. دلالة التضمن دلالة هذا اللفظ البيت على جزء من المعنى، مثل يصعد الإنسان على بيت زيد على السقف فيقول صعدت بيت زيد ووقفت على بيت زيد، معروف أنه ما وقف على كل البيت وإنما وقف على جزء منه وهو السقف، وعلى حجرة على سقف أحد الحجرات، ترى رجل متكئ على جدار بيت زيد تقول رأيت فلانا متكئ على بيت زيد، وهو متكئ على البيت كله وإنما على الجدار، فهذه دلالة تضمن. دلالة تضمن هي أطلقنا البيت على جزء من المعنى الذي وضع له. دلالة اللزوم مثل دلالة السقف على الحائط، ذكرنا أن هذه ليست دلالة لفظية وإنما دلالة معنوية، تقول رأيت سقف بيت زيد، نحن نفهم من هذا اللفظ أن زيد له سقف، أن هذا السقف لا بد له من جدار، لأنه لا يمكن أن يوجد سقف بدون جدار، لكن هذه ليست دلالة لفظية، ليس من معاني السقف الجدار، ولم يوضع في لغة العرب السقف للجدار، لكن ذكرنا أن هذه دلالة لزوم، لأنه لا يتصور أن يكون هناك سقف بدون جدار، فعرفنا أن لزيد جدار، أنه لا يمكن أن يكون له سقف بدون جدار، هذه دلالة لزوم. نذكر مثالا آخر في أسماء الله عز وجل، مثل الرحيم أو الرحمن، اسمان عظيمان من أسماء الله، إذا قلت الرحمن فهذا الاسم يدل على أمرين، يدل على ذات الله ويدل على اتصافه بصفة الرحمة، هذه دلالة مطابقة، دلالة الرحمن على ذات الله وعلى صفة الرحمة، ولهذا إذا دعوت الرحمن قلت يا رحمن اغفر لي يا رحمن ارحمني، فأنت تدعو الله وتتوسل إليه بصفة الرحمة، اللهم برحمتك يا رحمن، هذا التوسل إليه بالرحمة التي دل عليها اسم الرحمة، فإذا دلالة الرحمن على الذات وعلى الرحمة دلالة مطابقة. دلالة الرحمن على الذات منفردة هذه دلالة تضمن، الخلق دلالته على صفة الرحمة منفردة عن الذات، هذه دلالة تضمن. مثل يذكر أحد المؤلفين يقول الأدلة على إثبات صفة الرحمة لله، منها قول الله عز وجل الرحمن الرحيم. هنا ما أراد بذكر الرحمن أن يستدل الذات، وإنما أراد أن يستدل صفة الرحمة لتضمن هذا الاسم بهذه الصفة. إذن هذه دلالة تضمن، وهو دلالة الرحمن على الذات منفردة أو على صفة الرحمة منفردة. دلالة اللزوم، دلالة الرحمن أو الرحمة على المغفرة، على المغفرة. هذه ليست دلالة لفظ، لأنه ليس من معاني الرحمة المغفرة، لكن عرفنا هذا باللزوم. فالرحيم لازم أمره أن يغفر ويصفح، ولهذا تلاحظون كثيرا ما يقرن الله عز وجل بين اسميه الغفور الرحيم، والله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم، للتلازم بينهما. وكثيرا ما يتوسل المؤمنون لله في مقام الاستغفار بصفة الرحمة، ويدعون يا رحمن يا رحيم اغفر لي، لأن هذا مما يناسب المقام، توسل إليه في مقام الاستغفار بصفة الرحمة. فالرحمة من لوازمها المغفرة، ولهذا لو أن إنسان وقعت له حاجة عند شخص وجاء يطلب الصفح والعفو، قيل إنه رحيم يطمع فيه، ولو قيل له أنه شديد غليظ يخشى أن لا يجيبه لطلبه. فإذن هذه الدلالات دلالة المطابقة، دلالة التضمن، دلالة اللزوم. نرجع إلى لفظ القاعدة، يقول كما أن المفسر للقرآن، كما أن المفسر للقرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظه مطابقة، كما أنه يراعي دلالة المطابقة وهي دلالة الألفاظ على معانيها وما دخل في ضمنها، هذه دلالة التضمن، يراعي دلالة التضمن. مثل ما ذكرنا أننا نستدل لصفات الله عز وجل بالأسماء، تقول الذي يدل على صفة الحياة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أين الحياة؟ ما ذكر، ذكر الحي، لكن الحي يدل على ذات الله وعلى صفة الحياة وما دخل في ضمنها. قال فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني، عليه أن يراعي لوازم تلك المعاني. يعني هذه القاعدة متعلقة بدلالة اللزوم وما تستدعيه من المعاني التي لم يصرح اللفظ بذكرها. كما ذكرنا أن الألفاظ لا تدل على هذا اللزوم، لكن اللفظ يدل عليها بالتأمل واللزوم. ومعنى اللزوم أن هذا الشيء يستلزم هذا الشيء، مثل قولهم الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير، وجود بعرة في الطريق تستلزم البعير، وجود الأثر في الطريق تستلزم أن هناك مار مر من الطريق، هذه دلالة لزوم. قال وهذه القاعدة من أجل قواعد التفسير وأنفعها، وتستدعي قوة فكر حسن تدبر صحة قصد. لا شك أن هذه القاعدة من أنفع القواعد، إن كثير من الناس يقصر فهمه على الدلالتين الأولى والثانية، دلالة مطابق ودلالة تضمن، لكن لا يتجاوز فهمه ويستدعي دلالة اللزوم التي قد تخفى على كثير من الناس. ولهذا كثير من الناس قد يستنبط من الأدلة من الكتاب والسنة من المعاني والأحكام ما يقصر فهم غيره عنه، وهذا لتفاوت الناس في فهم هذه الدلالة، كما ذكر هذا الإمام ابن القيم، ذكرها الشيخ السعدي هنا. فلا بد من مراعاة هذا الأمر. قال: ولهذا أجمع العلماء على الاستدلال باللازم في كلام الله لهذا السبب، لأن لازم الكلام فيه تفصيل. لازم كلام المخلوق قد يكون لازما وقد يكون غير لازم. لماذا؟ لأن الإنسان قد يتكلم بكلام لا يستشعر معانيه. ولهذا قال العلماء إن لازم المذهب ليس بمذهب حتى يستلزمه. مثل من أنكر شيئا من صفات الله أو من أسماء الله، قال بعض الناس: هذا زنديق، من أنكر صفة من صفات الله هذا زنديق كافر. لماذا؟ لأن لازم قوله الزندقة والإلحاد، لكن هذا لا يلزم لأنه قد يكون جاهل. الدليل الدل على هذا الاسم والصفة. مثل من يقول إن الله في كل مكان، هذا قول باطل. لكن كثير ممن يقول هذا الكلام لو عرف لازم هذا القول لتركه، مثل ما ذكر الإمام أحمد في الرد على الجهمية، قال: هذا يستلزم وجود الله في الحشوش، يعني دورات المياه، أماكن الزبائل وأماكن لا تليق، وفي أجواف البهائم، وفي الأماكن القذرة التي يتنزل عنها فضلاء الناس، كيف برب العالمين؟ ما يستشعر عندما يقول إن الله في كل مكان لازم هذا القول. لكن ليس كل من قال إن الله في كل مكان نقول إن مذهبه إن الله في الحشوش وفي أجواف البهائم، لأنه ما التزم هذا إلا إذا التزمه. قال: نعم، فعند ذلك يكون لازم المذهب مذهب. هذا من إنصاف العلماء. وهذا اللازم يستخدم في الرد على المخالف، وهو من الردود القوية ومن الوجوه القوية. يقال: قولك هذا يستلزم كذا وكذا. فالعقلاء إذا عرفوا لازم القول وأنه باطل تركه، لأن لازم الباطل باطل. ومنهم من يلتزم القول الباطل عنادا ومكابرة، فقالوا إن اللازم في كلام الناس ليس بلازم، لأنه قد يقول الرجل الكلمة وهو لا يدري عن معانيها ولا يستشعر لازم هذا القول. وأما كلام رب العالمين فلازم كلام الله حق، لأن الله عز وجل كلامه أبلغ الكلام، وكل ما يستلزمه كلامه فهو حق. كل كلام حق، ما يستلزمه فهو حق. ولهذا أجمع العلماء على الاستدلال باللازم في كلام الله لهذا السبب، أن كلام الله كله حق، وكل ألفاظ الكتاب والسنة تكلم الله بها لمعاني أرادها الله عز وجل، فكل ما تستلزمه هذه المعاني فهو حق. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني، فإذا فهمتها فهما جيدا ففكر في الأمور التي تتوقف عليها ولا تحصل بدونها وما يشترط لها، وكذلك فكر فيما يترتب عليها وما يتفرع عنها وينبني عليها، ولا تزال تفكر في هذه الأمور حتى يصير لك ملكة جيدة في الغوص على المعاني الدقيقة، فإن القرآن حق ولازم الحق حق، وما يتوقف على الحق حق، وما يتفرع على الحق حق. فمن وفق لهذه الطريقة وعطاه الله توفيقا ونورا وانفتحت له العلوم النافعة والمعارف الجليلة. نعم، ذكر أن الطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني، تفهم دلالة اللفظ لأن هذا مهم جدا، مهم في دلالة المطابقة، في دلالة التضمن، ثم بعد ذلك يأتي التدبر لما يستلزمه هذا المعنى. ولهذا بعض السلف، بعض الصحابة لما عرفوا صفة الضحك لله فإنهم استدلوا بها على العفو والصفح، قالوا لن نعدم من رب يضحك. كيف عرفوا هذا؟ لازم الضحك رضا الله عز وجل عن عبده والصفح والمغفرة. كذلك أبو بكر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطاني أن يكون نصف أمتي، أن يكون نصف أهل الجنة من أمتي وحثوتين من حثوات الرب، قال أبو بكر حسبنا. جاء في بعض الروايات قال عمر قال دع النبي صلى الله عليه وسلم يزدد لنا، قال أبو بكر إنا لا نبلغ حفنة من حفنات ربنا. هذا دليل الفهم وما يستلزمه المعنى، وهو أن هذه اليد المنصوف الله عز وجل بها تدل على معاني عظيمة، وهذا يستلزم أن هذه اليد العظيمة أن لا نبلغ ملئها. ولهذا كان السلف يفهمون من هذه المعاني وما يستلزمها من الأحكام ما قد يقصر عنه غيرهم. ثم ذكر المصنف أنه لا بد للإنسان يتفكر حتى يصير له ملكة، وهذه مسألة مهمة جدا يغفل عنها طلاب العلم، تكون قراءتهم مستعجلة، تدبرهم للمسائل على عجل، فلا بد من تدبر الألفاظ ومعانيها ولوازمها والأقسام التي تندرج تحت الحقائق الشرعية. فإن أكثر ما يقع الاشتباه للناس لعدم التفريق بين الأقسام، كما نلاحظ في الفتوى في الإجابات أن تكون المسألة منقسمة، ثم بعد ذلك لا يتنبه. مثل ما ذكرنا هل لازم القول حق؟ هذا فيه تفصيل، تقول لازم قول كلام الله حق، ولازم قول كلام رسول الله حق، وليس لازم كلام المخلوقين حق. لأن الإنسان قد يتكلم بشيء وهو يريد الحق ولا يوفق إليه، قد يقول كلمة الحق ويريد بها باطل، كما قال علي رضي الله عنه في قول الخوارج كلمة حق يريد بها باطل، وقد يتكلم بكلمة الباطل يريد بها حق، مثل قول الرجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذه كلمة باطل، ما الذي أراد بها؟ أراد الحق. فلا بد من التنبه لهذه تقسيمات، ومن تنبه للأقسام في الأحكام الشرعية في الألفاظ اللغوية والشرعية يتنبه لكثير من المسائل التي تخفى على بعض الناس. كذلك دلالات اللزوم للألفاظ والتأمل والتدبر، العلم تدبر وتأمل، ولهذا حث الله عز وجل على التدبر، ما حثنا الله على كثرة القراءة إنما حثنا على كثرة التدبر، أفلا يتدبرون القرآن. فالتدبر يورث العلم والفقه، ولهذا قال فمن وفق لهذه الطريقة وأعطاه الله توفيقا ونورا انفتحت له العلوم النافعة والمعارف الجليلة. بهذا الأسلوب وهو معرفة اللوازم للألفاظ والمعاني. نعم. المصنف رحمه الله تعالى ولنمثل لهذا الأصل أمثلة توضحه، منها في أسمائه الحسنى الرحمن الرحيم، فإنها تدل بلفظها على وصفه بالرحمة وسعة رحمته. فإذا فهمت أن الرحمة التي لا يشبهها رحمة أحد هي وصفه الثابت، وأنه أوصل رحمته إلى كل مخلوق ولم يخلو أحد من رحمته طرفة عين، عرفت أن هذا الوصف يدل على كمال حياته وكمال قدرته وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته وكمال حكمته لتوقف الرحمة على ذلك كله، ثم استدللت بسعة رحمته على أن شرعه نور ورحمة، ولهذا يعلل تعالى كثيرا من الأحكام الشرعية برحمته وإحسانه لأنها من مقتضاه وأثره. ثم شرع المصنف يمثل لهذه القاعدة، قالوا منها من أسماء الله الرحمن الرحيم، وذكر أن هذان الاسمان يدلان على صفة الرحمة وعلى رحمة الله عز وجل التي لا يشابهها رحمة المخلوقين، هذا دلالة اللفظ. لكن إذا تأملنا لازم هذه الرحمة، أن هذه الرحمة تدل على لوازم، ومن ذلك دلالة هذا الوصف على كمال الحياة، لأنه لا يمكن أن تكون رحمة في غير حي. الرحمة الصفة متعلقة بالأحياء، كمال القدرة. لماذا؟ لأن الرحيم إذا عفا فعفوه عن قدرة، ولهذا ليس كل عفو عن قدرة، كثيرا ما يقرن الله بين المغفرة والرحمة ليبين أن غفره وصفحه عن المخلوقين لرحمة لا لعجز، لأن بعض الناس يعجز يصفح للعجز، يقول لا قدرة لي على خصومة الرجل، هذا ظالم، ولكن نتركه لله فيعفو عنه في الدنيا لعجزه عن خصومته. وغفر الله عز وجل مغفرة الله لعباده عن رحمة، ولهذا تدل على كمال القدرة، نفوذ المشيئة، كمال الحياة، لتوقف الرحمة على ذلك كله. قال ثم استدللت بسعة رحمته على أن شرعه نور ورحمة. إذا كان رحيم وشرع لنا هذا الدين، فهذا الدين لا بد أن تكون فيه رحمة، لأن الذي شرعه رحيم. ولهذا لا يزال العلماء يستدلون بصفات الله عز وجل على المسائل الشرعية، مثل ما ذكره العلماء في باب الترجيح، أنه إذا تردد أمر بين شدة ويسر فإن من مسالك الترجيح أن يكون أقرب ما يكون للحق ما فيه يسر، لأن الشرع مبناه على التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولهذا بعض العلماء تلاحظون تسمعون كلمة تتردد على ألسنة العلماء، يقولون هذا يصعب التحرز منه، فهو معفو عنه، يصعب التحرز منه. لماذا؟ وذلك للمشقة التي فيه، فقالوا معفو عنه. كيف عرفنا أنه معفو عنه؟ لأن الله عز وجل يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، فكل ما فيه مشقة نعلم أنه غير مشروع. وهذه الأدلة كلها تدل على فهم العلماء للوازم هذه الصفات. ولهذا يقول العلماء لا يشدد على الناس عالم، وأسرع الناس للتكفير والتأثيم أهل الجهل، ومن اتسع علمه عرف سعة رحمة الله. ولهذا ما سيقف عليه الناس يوم القيامة من رحمة الله لا يخطر لهم ببال، ولكن الإنسان لا يتجرأ. مات أحد الصالحين فرؤية في المنام، فقيل له كيف الأمر؟ قال إن الأمر أسهل مما تظن، أو كلمة نحوه، لأن رحمة الله بعباده لا تقصر عند حد. إذا كان أناس يبقون في نار جهنم لم يعملوا خيرا قط، تنقطع دونهم الشفاعات، يشفع الأنبياء والمرسلون والصالحون، ولربما كان أقارب هؤلاء لا يجرؤون عن الشفاعة فيهم لما يظنون من هلاكهم، فيدركهم الله برحمته. وشفعة الملائكة والأنبياء والمرسلون ولم يبقى إلا رحمة رب العالمين، فيخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط برحمته. فرحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، ولهذا من عرف سعة رحمة الله لا يمكن يقنط الناس من رحمة الله، يقول لا يغفر الله لفلان، فلان ذنوبه كثيرة، رحمة الله أوسع. فهذا أيضا من لوازم الرفق، من عرف سعة رحمة الله لا يشدد على الناس. رب العالمين، ما هناك أحد يقبل العذر ويعفو أكثر من رب العالمين، فكيف يشدد على الجاهل وعلى المخطئ وعلى الناس؟ يقال لا، ما نعذرك، كيف تجهل؟ الله عز وجل يقبل العذر، وهو الذي قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا من سعة رحمته. وهكذا كل ما تأمل الإنسان صفات الله في العلم والرحمة والقدرة انفتح له من أبواب العلوم والمسائل الشرعية، وعرف أصول الدين وقواعد الشريعة ومقاصد الشريعة، ما سهل عليه معرفة الشر، وهداه الله عز وجل بهذه المعرفة لكثير من المسائل التي قد تخفى على بعض الناس الذين قد يقفون عند بعض نصوص الوعيد ويغفلون عن نصوص الوعد ونصوص الأسماء والصفات التي فيها سعة رحمة الله عز وجل وعفوه وصفحه عن خلقه. نعم. قل مصنف رحمه الله: ومنها قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فإذا فهمت أن الله تعالى أمر بأداء الأمانات كلها إلى أهلها، استدللت بذلك على وجوب حفظ الأمانات وعدم ضاعتها والتفريط والتعدي فيها، وأنه لا يتم الأداء لأهلها إلا بذلك. وإذا فهمت أن الله تعالى أمر بالحكم بين الناس بالعدل، استدللت بذلك على أن كل حاكم بين الناس في الأمور الكبار والصغار لا بد أن يكون عالما بما يحكم به، فإن كان حاكما عاما فلا بد أن يحصل من العلم ما يؤهله إلى ذلك، وإن كان حاكما ببعض الأمور الجزئية كالشقاق بين الزوجين، حيث أمر الله تعالى أن نبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، فلا بد أن يكون عارفا بهذه الأمور التي يريد أن يحكم بها، ويعرف الطريقة التي توصله إليها. ثم ذكر من أنواع الدلالات والألفاظ التي تدل على دلالة اللزوم قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. لاحظوا الآية، كلام رب العالمين أفصح الكلام وأدله على الحقائق. الناس اليوم إذا تكلموا عن الأمانة ماذا يقولون؟ يقولون احفظ الأمانة، وإذا أعطى فلان أمانة يقول يا فلان احفظ هذه الأمانة، يقولون فلان يحفظ الأمانة. كلام رب العالمين جاء بما هو أبلغ، أن تؤدوا الأمانات. لماذا لم يقل الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تحفظوا الأمانات؟ أداء الأمانة أبلغ من حفظها، لأن الرجل قد يحفظ الأمانة ثم يستولي عليها ويطمع فيها، ويحفظ الأمانة ولا يؤديها لصاحبها، وقد يكون أمين لكن ليس له همة أن يوصل الأمانة إلى صاحبها. كما يلاحظ بعض الناس في كسل، تعطيها أمانة تقول سلمها لفلان، يقول نعم وهو أمين تبقى عند السنة وهو حافظ للأمانة، لكن يقول والله انشغلنا ما استطعنا نصل فلان ما أديته. هذا لم يؤدي الأمانة مع أنه حافظ لها. ولهذا أمر الله عز وجل أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهذا يستلزم الحفظ، لأن لا يمكن أن يؤدي الأمانة إلى أهلها حتى يحفظها. فهذا اللفظ أداء الأمانة استلزم الحفظ، ولهذا عبر الله به. وفي الآية الأخرى: والذين هم لأماناتهم راعون، ما قال يحفظون، راعون. الرعاية تشمل الحفظ وأداء الأمانة. كلام الله أبلغ الكلام، ولهذا يستدل بهذه الآية على حفظ الأمانة. لو خطيب عنده خطبة أو مؤلف عنونا الأدلة على حفظ الأمانة، فالذي يقصر فهمه يبحث في القرآن قد لا يجد احفظ الأمانة، فيظن أنه ليس في القرآن دلالة على حفظ الأمانة. فإذا تأمل المتأمل هذه الآية عرف أن أداءها متضمن لحفظه ويستلزم حفظه. ولهذا ذكرنا أن هذه الباب يفتح للمستدل أبوابا من الفهم قد يقصر عنه من لا يحقق هذا الجانب. أيضا قول الله عز وجل: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الحكم بين الناس يستلزم العلم، ولهذا لا يجوز إنسان أن ينصب وينتصب حاكما بين الناس وهو لا يعلم. لماذا؟ لأن الله أمر بالعدل، والعدل يستلزم العلم، لأن الجاهل لا ينصف وإنما ينصف العالم. وهذا العلم كما يلاحظ في باب الخصومات يستلزم العلم بالشرع، والعلم بحال الخصم، والعلم بحال الخصم الآخر. ولهذا الآن بعض الناس يسأل في الدروس عن خصومات، يقول: إن لي مال عند فلان وقال لي فلان كذا وقلت له كذا، فما رأيك يا شيخ؟ بعض الناس يتعجل ويفتي، هذا لا يصلح. ثم يأخذ هذه الفتوى ويقول: الشيخ الفلاني أفتاني بأن ليس لك حق وأنا سألت وأجابني. هذا خطأ. مسائل الخصومات لا يجوز أن يتكلم فيها إلا بالسماع من الطرفين، لأنه لا بد من معرفة الحكم الشرعي ومعرفة حال الخصم، لأن بعض الخصوم قد يقصر في عرض المسألة، وقد يخفي بعض المسائل المؤثرة في حكمه. ولهذا الخصم مجبول على طلب نفعه، بل حتى الآن في الطلاق يأتي الرجل الذي يرغب في المرأة ويحاول أن يخفي بعض المسائل المؤثرة في حكم الطلاق من أجل أن لا يفتيها المفتي بالطلاق وأن هذه المرأة قد بانت منك. ولهذا القضاء والمفتون الذين عرفوا الناس وخبروهم يطلب المرأة يسألها، وقد يطلب وليها، وقد يحلفهما، ويطلب كل واحد منهما أن يقصد. وأحيانا تكون الرغبة مشتركة بين الزوج والزوجة، كل منهما يريد الآخر، فيتفقان على إخفاء بعض الحقائق. وأحيانا تكون بهذه الأوصاف مجملة، يقول: طلقت زوجتي وأنا غاضب. فالمتعجل يقول: الغضبان ليس عليه طلاق. والمتنبي لهذه المسألة يقول: أي غضب؟ الغضب على مراتب: غضب يذهب معه العقل فهذا يعذر به، وغضب يضعف معه العقل يدرك شيئا ويخفى عليه شيء هذا مختلف فيه، وغضب غير مؤثر في الحكم أصلا، مثل الذي طلق وهو غاضب لكنه عاقل يعقل ما يقول. فما فيه إنسان يطلق زوجته وهو ضاحك مستبشر، وإنما يغضب عليه ويطلقها، لكن هذا الغضب لا يصل إلى حد العذر به وقال غاضب. فبعض الناس يلبس، والذي ليس له خبرة قد يفتي الرجل يقول: غاضب، أي غضب؟ فهذه المسائل لا بد من معرفة الأحكام الشرعية وأحوال المعينين. بل قال العلماء: الفتوى تتطلب الحكم الشرعي والحالة المعينة وكيفية تنزيل الحكم الشرعي على الحالة المعينة. ولهذا بعض الناس يسأل والحكم أو بيان جوابه يتطلب الاستفصال عنه، استفصل عن بعض الأشياء فلا يبينها، يحتاج المفتي أن يسأله عدة أسئلة حتى يعرف حاله. والذي لا يتنبه لهذا قد يقع في الخطأ. ولهذا جربنا وجرب الناس من مخاطبة الناس فهم اللغات واللهجات. نحن في عندما نستقبل فتاوى الحجاج والمعتمرين الذين يأتون من بلدان شتى يستخدمون ألفاظ غير معروفة لنا، مثل في بعض البلدان يطلقون الحوش على البيت، وعندنا الحوش يطلق على الفناء. فقد يفتي المفتي منزلا هذا اللفظ على معنى معروف عندنا، وفي لهجتهم له معنى آخر. وهناك ألفاظ كثيرة يختلف، فلا بد أن يعرف مقصود المتكلم. بعض الحجاج كان يأتي ويقول أنا ما طفت طواف النساء، عندهم طواف النساء وطواف الزيارة الذي يبيح الزوجة لزوجها، لأن بعض طواف الإفاضة يحصل التحلل الأكبر فيطلقون عليه طواف النساء، هذا سمعنا من بعض الحجاج. فلا بد أن يعرف اللفظ ويعرف المقصود متكلم، ولهذا لا يمكن أن يكون العدل بين الناس إلا بالاستفسار. ولهذا تلاحظ أن القضاة أهل الورع والعلم والفطنة قد يعقد جلسات مطولة، ويظن بعض الخصوم أن القاضي هذا مماطل أو أنه يريد أن يعقد المسألة، وهو إنما يستفصل إلى أن يصل في النهاية إلى النتيجة الصحيحة باستفصاله بكثرة سؤاله، ولربما فتح عليه في آخر جلسة بكلمة يتكلم بها أحد الخصوم يتبين له الحق. ولهذا هذه المسائل يعني الحكم بين الناس بالعدل يتطلب العلم والفطنة والذكاء وعدم الغفلة. بعض الناس فيه صلاح سمى غفلة الصالحين، هذا لا يصلح أن يكون قاضيا، مجرد ما يقسم له إنسان وتدمع عينه يقول سبحان الله ما يمكن لهذا المسلم يقسم وهو كاذب ويقضي له. ولكن الذين جربوا حيل الخصوم خصوصا بعض المتمرسين في الخصومات يدرك أن بعضهم قد يكون له حيل وله قدرة على أن يؤثر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بعضكم ألحن في حجته من بعض، حذر من هذا. فهذه المسائل العظيمة تتطلب أناس مؤهلين، القضاء يتطلب ناس مؤهلين، الفتوى تتطلب ناس مؤهلين، تدريس يتطلب ناس مؤهلين. لا يصلح، ما جاءت الفتن والخلافات إلا بسبب جرأة بعض من لا يحسن هذه المسائل، وإن كان له حسن قصد ونية. لا يصلح مجرد الإنسان أن يكون يسمع موعظة في فضل الدعوة إلى الله ثم ينطلق العامي يقول والله سمعنا الأحاديث والنصوص في فضل الدعوة أنا أريد أن أكون داعية، ثم يذهب ويتكلم طلبا لفضل الدعوة. دعوة لها شروط، وإلا شخص سمع يعني إمام عادل أو قاضي قال أنا أريد أن أكون إماما أو أكون قاضيا، فهذه لا بد لها من شروط، لا بد لها من لوازم. فإذا عرف هذا اللفظ عرف لازمه، وإن العدل بين الناس يستلزم العلم، يستلزم الفطنة، يستلزم الأناة. ولهذا ما زال العلماء يشترطون في القاضي هذه الشروط. كيف عرفوها؟ عرفوها من دلالة تحكم بين الناس بها. فلا يمكن للإنسان يحكم بين الناس بالعدل حتى يكون خبيرا بأحوال الناس، خبير بأحوال المجتمع، وأن فيه فسقة، وأن فيه ناس لهم حيل، وأن فيه ناس مستعدا يقسم على الشيء حتى يخرج من مظلمة من خصومة الدنيا. نعم. والمصنف رحمه الله تعالى: وبهذا بعينه نستدل على وجوب طلب العلم، وأنه فرض عين في كل أمر يحتاجه العبد، فإن الله تعالى أمرنا بأوامر كثيرة ونهانا عن أمور كثيرة، ومن المعلوم أن امتثال أمره واجتناب نهيه يتوقف على معرفته وعلمه، فكيف يتصور أن يمتثل الجاهل الأمر الذي لا يعرفه أو يدع الأمر الذي يعرفه؟ نعم، هذا كما نبه الشيخ أن هذا يستوجب طلب العلم لكل أمر يكلف به الإنسان. ولهذا كل من كلف بأمر من الأمور لا بد أن يكون عالما بحكمه. إذا عين أو عين الإمام جابيا للزكاة لا بد أن يكون عارفا بأحكام الزكاة، إذا عين قاضيا لا بد أن يكون عالما بأحكام القضاء، إذا عين مدرسا لا بد أن يكون عالما بالتدريس، إذا عين محتسبا في الحسبة لا بد أن يكون عالما بالحسبة وبأحكامها. ولهذا لا بد من معرفة هذه الأمور، كل ما يكلف به الإنسان يجب عليه أن يتعلمه، وإلا لا يمكن أن يؤدي الأمانة، وهذا داخل أيضا في عموم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، لأن هذه الأعمال أمانة وأداءها إلى أهلها أن تكون متقنا لها وأن تؤدي هذه الأمانة التي حملت في هذه الحياة، هذه الأمانة وحملتها في عنقك أن تؤديها إلى أهلها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك أمره لعباده أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، يتوقف ذلك على العلم بالمعروف والمنكر ليأمر بهذا وينهى عن هذا، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يحصل ترك المنهي عنه إلا به فهو واجب، فالعلم بالإيمان والعمل الصالح متقدم على القيام به، والعلم بضد ذلك متقدم على تركه لاستحالة ترك ما لا يعرفه العبد قصدا وتقربا وتعبدا. نعم، ثم ذكر أن الأمر بالمعروف لا بد من العلم ليكون عالما كما قال بعض أهل العلم، عاملا بما يأمر، عالما بما ينهى، عالما بما ينكر، عالما بما يقر. ولهذا بعض الناس ينظر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيظن أن المعروف ما عرف والمنكر ما أنكر، فبعض الناس ينكر، تقول لما؟ قال والله أنا الذي أعرف أن هذا مخالف للشرع، ليس المقصود هو أن تقر ما عرفت وأن تنكر ما أنكرت، لأن الإنسان قد يقصر علمه، لكن إذا علم الدليل على أن هذا منكر بالشرع أنكره وأن هذا معروف بالشرع أقره. ولهذا جبل الناس وخص العوام على إنكار ما لم يألفوا. إنسان له لباس في بلده ينكر كل لباس آخر، يقول هذا ما هو لباس المسلمين لأن تعودنا لبس الثياب، فيظن أن كل ما خالف لباسنا ليس بلباس مسلم، وفي بلد الآخر قد يظن أن هذا اللباس غير صحيح. وبعض الناس ينكر بعض الأطعمة أو بعض الأمور التي لم يعرفها، فينكر ما أنكر بطبعه، وهذا خلاف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الضب وأكل على مائدتي، فسئل عن هذا قال: إنه ليس بأرض قومي، وإني أجد أن نفسي تعافى. أنكره طبعا أو لم ينكره، أنكره وعافته نفسه، لكنه عليه الصلاة والسلام فرق بين المنكر في الشرع وما أنكره بالطبع، فلم يحرمه على غيره. ولو كان واحد منا الآن ما عرف هذا أنه من أطعمته قال: كيف تأكلون هذا الأمر؟ هذا محرم، هذا ليس من الإبل ولا من البقر ولا من الغنم، ونحن ما تعودنا إلا هذه اللحوم، كيف تأكلون الضب؟ لأنه لا يعرفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر طبعه، وإنما كان ينكر الشر. فهذه المسألة مهمة، في أن الإنسان لا يجوز له أن ينكر إلا بدليل، ولا أن يقر إلا بدليل. وهكذا كل ما يترتب على الأمور التي يأمر الله عز وجل بها فإنه لا بد أن يعني يدرك لوازم هذا الأمر، لوازم الأوامر، مثل الفتوى ومثل التقليد والاجتهاد، مثل قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. من الذي الآن رخص له في السؤال؟ الجاهل، بدليل قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولازم هذه الآية مفهوم المخالفة: إن كنتم تعلمون فلا تسألوا، اعملوا بعلمكم. ثم هناك لازم آخر قد لا يتنبه له من لا يتدبر هذه الآية، أن هذه الآية دالة على وجوب إجابة أهل العلم لمن سألهم، مع أن الأصل في هذه الآية ظاهرها أن المخاطب بها المقلد: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن هذه الآية تستلزم وجوب إجابة أهل العلم لمن سألهم، لأن الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لماذا؟ حتى تعلموا، ولا يمكن أن تعلموا حتى تجابوا، ولا يمكن أن يتحقق هذا إلا بإجابة العلماء. فتعين إجابة العلماء لمن سألهم بهذه الآية، هذا كيف عرفنا؟ بدلالة اللزوم. نعم. والمصنف رحمه الله تعالى: ومن ذلك الأمر بالجهاد والحث عليه، من لازم ذلك الأمر بكل ما لا يتم الجهاد إلا به من تعلم الرمي والركوب وعمل آلاته وصناعاته، مع أن ذلك كله داخل دخول مطابقة في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فإنها تتناول كل قوة عقلية وبدنية وسياسية ونحوها. قال من ذلك الأمر بالجهاد، الأمر بالجهاد يتطلب القيام بما يتحقق به الجهاد، لأن يعني ليس المقصود الأمر بالجهاد هو أن تقتل نفسك. أكثر الشباب الآن إذا سمع أن هناك فيه جهاد لا ينظر إلى مدى قدرته على الجهاد، وتتطلع نفسه لربما أكثر للشهادة، قل أنا أريد أن أخرج للجهاد. نقول لماذا تخرج الجهاد؟ ما يقول أريد أن أقاتل العدو، أريد أن يكون لي نكاية بالعدو، يقول أريد الشهادة في سبيل الله، وكأن الجهاد شرع من أجل أن يقتل نفسه، ما أمر بهذا. والذي يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان يأذن للصغار، وكان يأتي الرجل ويقول إن ابني كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم ويجيز هذا ويمنع هذا، ثم يأتي الرجل يقول يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أجزت ابن فلان، وإن ابني يصرع ابن فلان، فيصارع فيصرع فيجيزه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجيز للجهاد إلا من كان قادرا عليه. ولهذا الآن الجهاد في عصرنا يتطلب معرفة آلة الحرب، يتطلب معرفة النكاية بالعدو، فيأتي بعض المسلمين الذين لهم رغبة في الخير، تجده رجل كبير ثقيل البدن، لربما لو خرج لقتل في أول لحظة، ليس له معرفة بالرماية وليس له معرفة بالحرب وليس له خبرة، يقول الجهاد. طيب ما الذي يعني ترى أنك لك فيه قدرة وعليه قدرة في الجهاد؟ يقول والله ما أدري بس بجاهد، ما أمرت بهذا. ولهذا قال العلماء لا بد للمجاهد أن يكون له نكاية بالعدو، عبارات العلماء دقيق، له نكاية، هذا الرمي، هذا له معرفة في الرأي والمشورة، هذا لا، المهم له أثر، ما يذهب من أجل أن يقتل نفسه. صحيح إذا قتل في سبيل الله مأجور، لكن لا بد أن يكون له معرفة. ثم قال المصنف وهذا كله داخل مطابقة في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أمر بالجهاد في موطن، وعرف العلماء بلازم هذا الجهاد أنه لا بد من أخذ القوة، ثم جاءت هذه الآية مبينة دلالة مطابقة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما تجابهون العدو من غير قوة، مثل ما يحصل الآن بعض المسلمين يزج بهم في فتنة قاتلوا افعلوا وهو ما عرف قوته. لا يجوز لمفتي أن يفتي طائفة من المسلمين بقتال عدوهم حتى يعرف قدرة العدو وقدرة المسلمين وهل لهم قدرة على الجهاد أم لا. ولهذا ما شرع الجهاد في مكة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في مكة، ما شرع لأنه ليس لهم قوة على جهاد قريش. لما جاء هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وأعز الله دينه بالأنصار بدخول المهاجرين والأنصار، هجرة المهاجرين ونصرة الأنصار، وأصبح المسلمين قوة، أمروا بالجهاد، مع أن الله قادر أن ينصر نبيه عليه الصلاة والسلام في موطن واحد بكف من حصى مثل ما حصل في بدر، قادر الله عز وجل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد جبل من جبال مكة ويأخذ كفة من حصى ويرمي به قريش ويقتله، لكن من حكمة الله أنه رتب هذه الأشياء على أسباب وعلى عمل وجهد لحكمة، وأن الله عز وجل قادر على قتلهم دون أن نقاتلهم، لكن أمرنا بالقتال لحكمة، ولم يأمرنا بالقتال إلا بعد استعداد وأخذ القوة، وأن لا نعرض المسلمين إلى فتنة. هذه بعض الناس الآن ينظر إلى فضل الجهاد، أن الذي قتل في سبيل الله، هل أمرنا أن نقتل المسلمين وأن نبيدهم ونقول اذهبوا وقاتلوا، إن قتلتم فأنتم شهداء وإن قتلتم فأنتم منصورون، نصرتم على عدوك. لا بد من النظر إلى قدرة المسلمين على الجهاد، ولهذا الأمر بالجهاد يستلزم الاستعداد له، ولا يؤمر بالجهاد إلا من استعد له. نعم. قال المصنف رحمه الله: من ذلك أن الله تعالى استشهد بأهل العلم على توحيده، وقارن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، وهذا يدل على عدالتهم، وأنهم حجة من الله تعالى على من كذب بمنزلة آياته وأدلته. نعم، أن الله استشهد بأهل العلم على توحيده، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. هذه الآية أخذ الإمام ابن القيم منها دلالات كثيرة على فضل أهل العلم، وهذه كلها لمن تدبر الدلالة، لأن الله لما استشهد بأهل العلم دل على عدالتهم، دل على فضلهم، دل على علمهم، دل على مكانتهم. رب العالمين يستشهد بأهل العلم لمكانتهم في الناس، فهذا يدل على منزلة العالم، منزلة العلماء، على فضل العلماء، فالله استشهد بهم. ولهذا ما زال العلماء يستشهد بعضهم ببعض، يذكر المسألة يقول هذه قال بها مالك والشافعي وأحمد وفلان وفلان، يذكر الدليل ويذكر كلام أهل العلم ليتقوى القول بقول كلام أهل العلم، فهذا يدل على فضلهم وعلى عدالتهم. ولأن الشهادة لا تكون من جاهل، الذي لا يعلم لا يمكن يستشهد به، الفاسق لا يستشهد به، فهذا دل على علمهم وعلى عدالته. وهذه الآية تدل على تعديل الله لأهل العلم، وأن أهل العلم عدول، وأن هذا العلم لا يهبه الله عز وجل إلا لمن استقام على دين الله، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا فيه رد الآن على بعض الجهلة والمنحرفين الذين يطعنون في العلماء، يخالفونهم، فإذا قلت له العلماء قالوا، قال العلماء هؤلاء يجارون الحكام، العلماء هؤلاء علماء السلطان، العلماء هؤلاء يريدون المناصب، كيف تطعن في عدول الأمة الذين استشهد الله بهم وجعل في قلوبهم النور والإيمان والفقه ونشر علمهم، وهم فساق يريدون الدنيا، وأنتم الصغار الذين اتقيتم الله، وهؤلاء العلماء الذين شابت رؤوسهم في العلم أخلدوا للدنيا ورضوا بالدنيا وتركوا الدين، كيف يستقيمون؟ هذا أيضا يعرف بدلالة اللزوم، كيف الله يجعل عالم بلغ 70 سنة وعلمه منتشر وخيره عام والناس ينتفعون بعلمه في الليل والنهار وهو فاسق يريد الدنيا، وهذا الحدث هو الذي يريد الخير، والعلماء هؤلاء يسمونهم علماء السلطان؟ هذا الإنسان لو عرف لوازم الأمور ما قال هذا، ما يمكن أن يكون علماء الأمة خيار الأمة وهؤلاء العباد والعلماء، يعني أنت أرغب في الجنة منهم؟ هم مسلمون مثلك. وهكذا الآن الذين يطعنون في الحكام يصورون حكام المسلمين أنهم أعداء للدين، ما الذي جعلك تغار على الدين وتجعل فلان أنه خصم بل إنه جاسوس للكفار على المسلمين؟ لماذا؟ هو مسلم وأنت مسلم، ترغب في الجنة يرغب في الجنة، تخاف من النار يخاف من النار، يعلم أن العز في الدين كما تعلم أنت، ما الذي جعلك أولى بالدين منه؟ ولهذا ما يقدم على هذا إلا جاهل مغرور بنفسه، مثل الآن من يطعن في المسلمين يظن أنه هو صاحب الغيرة والناس كلهم لا يغارون على الدين، مثل ما تغار على الدين المسلم يغار، مثل ما تخاف الله المسلم يخاف. صحيح الناس يتفاوتون في هذا، لكن من الجهل أن يحكم الرجل على المسلمين حكما عاما بدعوى أنه أولى بالحق منهم. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومن ذلك سؤال عباد الرحمن ربهم أن يجعلهم للمتقين إماما، يقتضي سؤالهم الله جميع ما تتم الإمامة في الدين به من علوم ومعارف جليلة وأعمال صالحة وأخلاق فاضلة، لأن سؤال العبد لربه شيئا سؤال له ولما لا يتم إلا به، كما إذا سأل الله تعالى الجنة واستعاذ به من النار فإنه يقتضي سؤال كل ما يقرب إلى هذه ويبعد عن هذه. ويبعد من هذه. نعم، مثل سؤال المؤمنين الله عز وجل أن يجعلهم للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، هذا السؤال عظيم لأنه يدخل تحته كل ما تتحقق به الإمامة، والإمامة لا تنال إلا باليقين والصبر على اليقين وعلى الدين. فكأنه سأل الله الصبر، كأنه سأل الله العلم اليقيني، وهذا بخلاف من سأل الله العلم، لأنه لا يلزم أن يكون إماما، قد يكون عالما ولا يكون إماما، وكل إمام لا بد أن يكون عالما. ولهذا الأدعية الجامعة مشتملة على خير لا يدركه الناس بتفاصيل كلامه، مثل التوسع الذي يحصل، اللهم اغفر لنا عند القبر، اغفر لنا في الحشر، اغفر لنا عند الميزان، اغفر لنا عند الصراط، اغفر، هذا كل التوسع لا داعي له. ثم قال اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم ادخلنا الجنة ونجنا من النار، إذا قلت أدخلنا الجنة ونجينا من النار دخل هذا كل أسباب المغفرة والصفح والعفو. ولهذا جاءت الأدعية جامعة، والتوسع في الدعاء ليس من سيمة الفقهاء، وإنما يكون دعاء الدعاء جامعا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله الأدعية الجامعة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، حسنة نكرة تشتمل على كل حسنات الدنيا، وحسنة الآخرة نكرة تشمل كل حسنات الآخرة، فليس هناك أعظم من هذا الدعاء، بخلاف من يتوسع أعطني كذا وكذا وكذا، مهما توسعت سيقصر بك الطلب عن هذا العموم الذي دل عليه الدعاء الجامع. فهذا من أيضا أدب الدعاء أن يختار الإنسان الألفاظ الجامعة العظيمة التي تشتمل على الخير الكثير. نعم. والمصنف رحمه الله ومن ذلك أنه أمر بالصلاح والإصلاح وأثنى على المصلحين، وأخبر أنه لا يصلح عمل المفسدين، فيستدل بذلك على أن كل أمر فيه صلاح للعباد في أمر دينهم ودنياهم، وكل أمر يعين على ذلك فإنه داخل في أمر الله تعالى وترغيبه، وأن كل فساد وضرر وشر فإنه داخل في نهيه والتحذير عنه، وأنه يجب تحصيل كل ما يعود إلى الصلاح والإصلاح بحسب استطاعة العبد، كما قال شعيب عليه الصلاة والسلام إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. نعم، الأمر بالإصلاح يشمل كل ما فيه صلاح وإصلاح، ولهذا كل ما تحقق فيه الصلاح والإصلاح فهو خير، وكل ما فيه فساد وشر فهو منهي عنه، ولهذا جاءت النصوص بالأمر بالإصلاح، وكذلك قول شعيب إن أريد إلا الإصلاح، والذي يريد الإصلاح لا يريد الشر، فهذه من الألفاظ الجامعة، الإصلاح يشمل كل ما فيه خير من الصلاح للناس في الدين والدنيا. نعم. والمصنف رحمه الله ومن ذلك قوله تعالى وبشر المؤمنين وحرض المؤمنين على القتال، يقتضي الأمر بكل ما لا تتم البشارة إلا به، والأمر بكل ما فيه حث وتحريض، وما يتوقف على ذلك ويتبعه من الاستعداد والتمرن على أسباب الشجاعة والسعي في القوة المعنوية من التآلف واجتماع الكلمة ونحو ذلك. كذلك قول الله عز وجل وبشر المؤمنين حرض المؤمنين على القتال، فكل هذه الأوامر تستلزم فعل ما لا يتحقق الأمر إلا به من بشارة المؤمنين، من بشارة المؤمنين بما بشرهم الله به، هذا يستلزم العلم، بشر المؤمنين لا تبشرهم بما لم يبشرهم الله به، بشر المؤمن بالجنة، بشر المؤمن بالخير والتوفيق بأدلة تدل عليها، كذلك تحريض المؤمنين على القتال لا يكون إلا بأن تعلم أنه قد تحقق فيهم ما يقوم به موجب القتال، فعل القتال. نعم. قال المصنف رحمه الله ومن ذلك الأمر بتبليغ الأحكام الشرعية والتذكير بها وتعليمها، فإن كل أمر يحصل به التبليغ وإيصال الأحكام إلى المكلفين يدخل في ذلك، حتى إنه يدخل فيه إذا ثبتت الأحكام الشرعية ووجدت أسبابها وكانت تخفى عادة على أكثر الناس كثبوت الأهلة بالصيام والفطر والحج وغيره، إبلاغها بالأصوات والرمي ويبلاغها بما هو أبلغ من ذلك كالبرقيات ونحوها. كذلك يدخل فيه كل ما أعان على إيصال الأصوات إلى السامعين من الآلات الحادثة، فحدوثها لا يقتضي منعها، وكل أمر ينفع الناس فإن القرآن لا يمنعه بل يدل عليه لمن أحسن الاستدلال به. وهذا من آيات القرآن وأكبر براهينه أنه لا يمكن أن يحدث علم صحيح ينقض شيئا منه، فإنه يرد بما تشهد به العقول جملة أو تفصيلا، أو يرد بما لا تهتدي إليه العقول وأما وروده بما تحيله العقول الصحيحة وتمنعه فهذا محال. والحس والتجربة شاهدان بذلك، فإنه مهما توسعت الاختراعات وعظمت الصناعات وتوسعت المعارف الطبيعية وظهر للناس في هذه الأوقات ما كانوا يجهلونه قبل ذلك، فإن القرآن ولله الحمد لا يخبر بإحالته، بل تجد بعض الآيات فيها إجمال أو إشارة تدل عليه. قد ذكرنا شيئا من ذلك في غير هذا الموضع، والله أعلم وأحكم، وبالله التوفيق. ثم ذكر من ذلك الأمر بتبليغ الأحكام الشرعية والتذكير بها وتعليمها، وأشار إلى أن كل ما لا يتم التبليغ إلا به فهو متعين واجب. ثم ذكر بعض الأسباب الحديثة مثل البرقيات في ثبوت الأهلة، ومثل الأصوات التي تكون من المدافع وغيرها التي كانت في بعض إلى وقت قريب يسمعها الناس للإعلام بدخول يعني شهر رمضان أو دخول شهر شوال، لأن هذه ما كانت معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها من الوسائل المحققة لمقاصد الشريعة. مثل المكبر الآن، بعض من يقصر فهمه يقول هذا بدعة، النبي صلى الله عليه وسلم ما استخدم المكبر، وهذه الوسيلة من الوسائل النافعة لأن استخدامها هو تبليغ الكلمة للمستمع. كانوا قديما المدرس يضطر أن يرفع صوته، والمؤذن يختار للأذان من يكون ندي الصوت يسمع الناس، واليوم جاءت هذه المكبرات نفع الله بها، فيستطيع الإنسان إذا كان مجيدا للأذان أن يؤذن ويسمع صوته من في الأماكن البعيدة التي حول المسجد، لأن هذه وسيلة. ومن هنا أخذ العلماء أنه ليس من السنة أن يصعد المؤذن الآن فوق المسجد ليؤذن إذا وجدت الوسيلة الموصلة لصوته، بخلاف من يقصر فهمه يقول لا، المكبر بدعة ولا بد أن يصعد المؤذن ويؤذن فوق المسجد كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نقول الشارع ما أمر بشيء إلا وأراد بنا اليسر ولم يرد بنا العسر، فهل من اليسر أن نجعل مكبر في المسجد ويؤذن ويدخل المؤذن في الصلاة مع عندما يقيم الصلاة يدخل في الصلاة ولا يتأخر؟ وكان بلال يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين، لأنه يقيم الصلاة ثم ينزل وقد يفوته شيء من قراءة الفاتحة وآمين. الآن أصبح المقيم يقف خلف الإمام ويدرك الصلاة من أولها، أيهما أيسر؟ هذا أيسر. والمكبر يعني صوته أرفع من صوت الإنسان الطبيعي، وأيضا يسرنا على هذا المؤذن، وقد يكون رجل كبير أن يصعد فوق المسجد، ولربما أقلنا كثير من المؤذنين قلنا لعدم قدرته على الصعود على المسجد، أما الآن استبقيناهم مع وجود هذه المكبرات. فإذا عرف العالم مقاصد الشريعة وأنها يمكن أن تحقق بأيسر السبل، ما الذي يمنع من تحقيقها بهذه الوسائل التي أباحها الله؟ ولهذا العلماء ما أنكروا هذه الوسائل، وما قالوا أن المكبر بدعة والإذاعة بدعة والأشرطة بدعة والكمبيوتر بدعة وهذه الوسائل بدعة، وإنما جعلوها من الوسائل العادية التي استعانوا بها على تحقيق مقاصد الشريعة. ولهذا ذكر المصنف وهو من العلماء المعاصرين الذين أدركوا هذا العصر أن الإسلام لا يعارض هذه المخترعات بل جاء في كتاب الله الإشارات إليها واستخدام هذه الوسائل. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لاحظوا ما قال الله عز وجل يعني أعدوا لهم الخيول والسيوف والرماح، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. دخل في القوة الطائرة والصاروخ، قوة. كل ما يقاتل به الأعداء من قوة نحن مأمورون بأن نتخذ من القوة ما يدحر قوة العدو. فانظروا إلى كلام الله. ولهذا يعني القرآن كما ذكرنا دلالته على الحق أعظم من كلام المفسرين. لربما فسر العلماء ذلك في زمن ماضي قالوا أعدوا بقوة تدريب الخيل والركوب على الخيل ورمي السهام، يفسرون هذه الآية بهذا. لكن جاء في عصرنا الآن ما يدل على أن هناك وسائل، وقد تأتي وسائل غير معروفة الآن دخلت في عموم لفظ قول الله عز وجل من قوة، لأنها نكرة جاءت في سياق العموم تدل على كل قوة يدحر بها العدو. ولهذا كل الوسائل والمخترعات الحديثة الآن إذا لم تتعارض مع الشرع لا يمنع من استخدامها والانتفاع بها. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: عملت عملية بالمنظار وأعطوني محلولا مغذيا، فهل صيامي صحيح؟ نعم، المنظار قال العلماء إذا كان يتضمن إدخاله إلى البدن محلول وإدخال المحاليل في البدن عن طريق المنظار فإنه يفطر، ولو كان المنظار يدخل في البدن من غير شيء فإنه ليس من جنس الطعام. لكن هذا الذي جعل فيه مما يتغذى به الإنسان وبعض الأمور هذا يفطر. نعم. ويقول: زوجتي حامل وهي على وشك الولادة مع التعب وعدم توازن ضغط الدم، وأنا أمرتها أن تفطر، فهل علي إثم؟ هذا كله ليس لك، وإنما ارتفاع ضغط الدم وعدم التوازن ارجع إلى طبيب مسلم ويسأل عن هذه المرأة وعن مدى قدرتها على الصيام، وهي أيضا خبيرة بنفسها. إذا صامت وشق عليها أو أصابها مرض وشق عليها فإنها يجوز لها، وأما إذا لم يحصل لها ذلك وتستطيع فإن هذه الأشياء يتفاوت الناس فيها. ارتفاع ضغط الدم موجود عند كثير من المسلمين الذين يصومون، والسكر موجود عند بعض المسلمين، بعض الأمراض موجودة ولم تمنع من الصيام، فلا يستعجل في الترخص قبل وجود السبب المبيح للفطر. نعم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يجوز أخذ هدية سكر أو تمر علما أني موظف في شركة قدمت لي وللعاملين معي؟ إذا كانت هذه الهدية مقدمة ممن يتعامل مع الشركة ولكم تعامل ويطلب بهذه الهدية مراعاة له في المعاملة وتخفيض أسعار، هذه رشوة بينة. وإذا كانت الهدية ليست ممن يتعامل مع الشركة، فيما بينك وبينه ود وتهادي من غير مصلحة بينكم ولا بأس. يقول السائل: شخص انتقض وضوءه في الصلاة، فهل يجوز له أن يمر أمام المصلين؟ لا يمنع المرور بين الصفوف إذا كانوا خلف الإمام، كما يظن بعض الناس أن المرور بين يدي المصلي هو المرور بين الصفوف، هذا لا يمنع منه. المرور بين يدي المصلي المنفرد أو الإمام إذا مريت بين يديه، أما المأمومون إذا كانوا يصلون خلف الإمام سترتهم إمامهم لا بأس بالمرور بين يدي الصفوف. نعم. أنا فصلت في هذا، المصلون إذا كان يقصد أن انتقض وضوءه وهو في الصلاة يقصد المرور بين يدي المصلين خلف الإمام ذكرنا حكم، وإذا كانوا يصلون فرادة قبل الصلاة انتقض وضوءه فإنه ليس له المرور بين يدي المصلين، وإنما يبحث عن طريق يستطيع أن يخرج منه إلى الدورة دون أن يمر بين يدي المصلين. نعم. قل السائل: ما حكم قول صدقت يا رسول الله بعد سماع قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟ ليس من السنة، لأن هذه الأمور تعبدية وليس لنا أن نأتي بأشياء يعني لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذه من البدع. نعم. يقول السائل: عندنا في بلادنا في هذه السنوات الأخيرة التي وافق فيها رمضان فصل الصيف ارتأى بعض الإخوة تنظيم صلاتي العشاء والتراويح في الهواء الطلق كساحات المؤسسات التعليمية وغيرها في شهر رمضان فقط بسبب شدة الحرارة، ولأن أغلب المساجد الموجودة في المدينة صغيرة وغير مكيفة، كما عمدت الأوقاف إلى غلاق بعض المساجد للترميم. قد تكون هذه الساحات قريبة من المسجد بمائتي متر تقريبا، فهل يجوز هذا الفعل؟ وهل يمكن قياسه على بعض الأسباب التي من أجلها بني مسجد الضرار؟ أقصد التفريق بين المؤمنين، لأن أحد الإخوة احتج بما ذكره الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية الكريمة. أفيدونا جزاكم الله خيرا. والله هذا الأمر يرجع إلى المسؤولين وولاة الأمور، إذا قدروا مصلحة ورأوا شيئا فيه جمع للكلمة ونفع للمسلمين لا بأس، وأيضا المصلحة التي يطلبونها بالتيسير على الناس ينبغي أن يراعى فيها هجر المسجد، لأن هجر المساجد وعدم الصلاة فيها في بعض الأوقات هذا فيه مفسدة. ومن شرط المسجد الذي يرغب في شهود الصلاة فيه أن تؤدى فيه الصلوات الخمس، لكن إذا وجدت مصلحة غالبة بأن يصلوا بجانب المسجد فهذا يرجع فيه إلى المسؤولين وولاة الأمور والقائمين على هذا المسجد، ولا يجوز للمسلمين أن يختلفوا وإنما يجتمعوا، فإذا وجهوا لشيء يتوجهوا إليه، وليس هذا من فعل مسجد من أقام مسجد الضرار، لأن أولئك إنما أرادوا الإفساد، والذين فعلوا هذا إنما يريدون الصلح ويريدون الخير والرفق بالمسلمين لشدة الحرارة في المسجد، فهذا ينظر فيه، وليس هذا القول بأن هذا هو مسجد الضرار هذا غير صحيح. يقول السائل: هل طريقة الدعوة إلى الله مقتصرة على الثلاث طرق المذكورة في قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن؟ وإذا كانت غير مقتصرة على الثلاث فما هي الطرق الأخرى؟ نعم، هذه الأصول العامة للدعوة، الدعوة بالحكمة وهي العلم والموعظة والمجادلة بالتي هي أحسن، كل وسيلة فيها بيان الحق والنصح للناس بأي طريق فإنها داخلة في عموم هذه الوسائل، مثل الموعظة يدخل فيها التألف، والهجر والتأليف يعني أيضا يدخل في الحكمة، فإن الحكمة استخدام الكتاب والسنة، وقد تكون الحكمة أحيانا تقتضي التأليف وأحيانا قد تقتضي الشدة في موطنها. نعم. يقول سأل عبر الشبكة: هل ورد في القرآن والسنة علاج للهم؟ وسؤالي الثاني: أن تدعو لي أن يفرج همي وإخواني المسلمين. نسأل الله أن يفرج عنه وعن جميع المسلمين. وأما علاج الهم فلا شك أن القرآن كله علاج للهم، كتاب الله عز وجل فيه شفاء لما في الصدور، فيه نفع، فيه زيادة إيمان، وفيه زيادة فقه، وفيه عبادة لله عز وجل، كذلك السنة ما جاء في الحديث في دعاء الهم المعروف، فيدعو بهذا وذكر الله كله تطمئن به القلوب، فلا شك أن كتاب السنة جاء بعلاج كل ما فيه ضرر من الهم والحزن والألم والمصائب، كل ذلك جاء علاجه في كتاب الله. نقول السائل: ما هي أكثر الدلالات ورودا بالقصص القرآني؟ أكثر الدلالات دلالة المطابق، دلالة التضمن، ودلالة اللزوم من جهة توسع العلماء فيها، يحصل فيها من العلم ما يحصل للعلماء ما لا يحصل لغيره، ولكن دلالات الألفاظ ظاهرة قوية في القرآن، مثل دلالة الصلاة على العبادة المعروف، ودلالة الزكاة على هذه العبادة، دلالة الحج على هذه العبادة، هذه كلها دلالة مطابقة. يقول سأل عبر الشبكة: ما هي الأعمال التي تكفر الكبائر؟ وهل من صام رمضان إيمانا واحتسابا يكفر الكبائر؟ وهل الحج المبرور يكفر الكبائر؟ أرجو ذكر الأعمال المكفرة للكبائر. العلماء قالوا إن الأدلة التي جاءت بتكفير الذنوب هي خاصة بالصغائر إذا اجتنبت الكبائر، كما قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات، فقالوا شرط التكفير أن يأتي بهذه الأعمال الصالحة ويجتنب الكبائر، فإذا اجتنب الكبائر كفرت عنه السيئات والصغائر. وبعض العلماء قال أن الكبائر أيضا قد تكفر بالأعمال الفاضلة. قال الإمام ابن القيم إن التوحيد يكفر من الكبائر أكثر من تكفير ترك الكبائر للصغائر، فقد يكفر الله بالتوحيد بقوة التوحيد والإخلاص والتوكل عن العبد ما لا يكفر عن غيره، بحسب قوة الإيمان، بحسب قوة اليقين، بحسب الاستقامة على الدين. ولكن التوبة دائما بإذن الله هي ماحية لجميع الذنوب، فيجتهد الإنسان أن يتوب من كل الذنوب، ولا يعتمد على بعض أقوال أهل العلم أن الكبائر تكفر، بل لا بد من التوبة من الكبائر والصغائر والاجتهاد في الأعمال المكفرة، مثل رمضان إلى رمضان، الصلوات الخمس فيما بينها، والجمعة إلى الجمعة، والحج والعمرة والمداومة عليها، كل هذه مكفرات. يقول السائل: نرجو توضيح معنى كلام المصنف رحمه الله قوله: وما يتوقف وما يتفرع على الحق حق. نعم، كل ما يتفرع عن الحق من المعاني والدلالات فهو حق، فإن لازم الحق حق وما يتفرع عنه حق، يقصد ما يتفرع عنه من المعاني والدلالات. نعم. قل السائل: هل هناك أنواع أخرى من الدلالات غير هذه الثلاثة؟ الدلالات كثيرة، وإنما هذه دلالات لفظية، فهناك دلالة المخالفة، هناك دلالة الموافقة، هناك الدلالات التي ترجع إلى الحواس وإلى غيرها، يعني دلالة الفطرة، دلالة العقل، دلالات كثيرة. يقول السائل: هل المسلسلات والأفلام الدينية من الوسائل الدعوية كالشريط والكمبيوتر؟ لأن بعض الناس يقيسون هذا على هذا. ليس هناك مسلسلات دينية، أهل الدين لا يقيمون المسلسلات، وإنما يقيمه الفجار وأهل الفتن، لأن الذين يقومون بالمسلسلات الدينية منهم هم الفساق الذين يقيمون المسلسلات الفاجرة، فلما رأوا إقبال المسلمين على الدين قالوا نقيم لهم مسلسلات دينية. فما تجد عالم أو مسلسل ديني قام بأدواره العلماء وطلاب العلم، إنما يقوم به الفجرة. وكيف يقيم هؤلاء مسلسل ديني ويكونون مؤتمنون على النقل وعلى العلم وعلى السير وعلى السنة وهم أهل جهل؟ فهذه ما هي مسلسلات دينية، هذا يدعى أنها دينية، ومن ظن أن هذه وسائل للدعوة فهذا كالذي يقول اطلبوا العلم على الممثلين، اطلبوا العلم على الممثلين، ما هو دليلك؟ قال أحد الممثلين قال في أحد الأدوار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدليل. لو كان هذه الوسائل وسائل صحيحة في الدعوة لصح أن يقال الدليل هو ما ذكره الممثل، أو سمعت في مسلسل ديني، أو أن يؤتى بهذه المسلسلات وتعرض في المساجد إذا كانت من وسائل الدعوة، لماذا لا تعرض في المساجد؟ الآن يأنف المسلمون أن يؤتى بمسلسل يقال ديني في مدرسة أو في مسجد، لأن بفطرهم وبعقولهم وبفهمهم لدينهم يعلمون أن هذا ليس من الدين، ولهذا ما تجد طلاب العلم يحرصون على هذا، وهذه لا يقوم عليها العلماء، بل إن فيها من الكذب. والشيخ بكر أبو زيد له كتاب في حكم التمثيل وذكر أنه محرم، لأن هؤلاء بعضهم يتقمص شخصية شخص ويقول الباطل، وبعضهم يقول الكفر ويسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكفر الرجل إذا قال كلمة الكفر في حال الاختيار. ليس هناك عذر اسم التمثيل، قاله ممثلا، قاله مازحا، يؤاخذ بهذا. فهذه المسلسلات التي تسمى دينية ليست دينية، وإنما هم يسمونها دينية، مثل ما الآن يسمون بنوك إسلامية ويحتلون على بعض حيل الربا. في البنك الإسلامي لا يحتاج أن تسميه إسلامي، مثل الآن ما نقول سوق إسلامي، محل بيع خضروات إسلامي، محل لبيع المواد الغذائية إسلامي، لأن الناس يعرفون أن الذي يباع فيه مباح، لكن لما قامت في نفوسهم الشبه سموه إسلامي. فالإسلام ليس بدعوى الناس، ليس مقصود هذا بنك إسلامي هذا مسلسل ديني، وإنما الإسلام هو واقع، إذا كان الناس يمتثلونه فهو الإسلام، وإذا خالفوه فهو باطل. يقول السائل: أنا أعمل في مصرف الربوي، لكن الدولة قررت أن يكون المصرف ضمن المصارف الإسلامية، وبدأت إدارة المصرف في إعفاء الفوائد على القروض الممنوحة للناس بالإضافة إلى الشركات، فهل أستمر في العمل أو أتركه؟ العبرة بما يفعل البنك، لا أن الدولة صنفته في البنوك الإسلامية. إذا كان تعامله إسلامي فهو حق، إذا كان لا يعطون الفوائد ولا يقرضون الربا فمعاملتهم صحيحة، وكونه صنف في البنوك الإسلامية وألزمته الدولة وهو لا يزال يتعامل بالمعاملات المحرمة هذا لا يبيح التعامل معه، لو أن الدولة أمرت بالتعامل معه. العبرة بتعامل البنك. يقول السائل: كيف نعالج الأزمة التي بين الإخوة وطلبة العلم هو الهجر بسبب الانتساب إلى بعض الأشخاص، علما أنني أسلم عليهم ولا يردون السلام علي، فكيف أتعامل معهم؟ العلاج بطلب العلم، لأن هذا التهاجر والتقاطع بسبب الجهل، إن بعض الناس يظن أن كل مخطئ لابد أن يهجر، ومن لم يهجر يهجر، ومن لم يوافق يهجر، ومن لم يقر من العلماء يهجر وتهجر دروسه حتى عظمت الفتنة بهذا الهجر، هذا سببه إما الجهل أو الهوى، وإلا فلا يزال العلماء يختلفون، وليس كل من خالف أو خولف يرى هجر أخاه، ما زال العلماء يختلفون ويأتلفون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأهل السنة هم أهل الاجتماع والائتلاف، وأهل البدع هم أهل التفرق والاختلاف. فالهجر في بعض المقامات، هجر المخالف بضوابط شرعية لا ينكره أحد، وأما أهل السنة وطلاب العلم من الإخوة الذين هم على منهج وعلى عقيدة واحدة، إذا أخطأ أحدهم هجروه وقاطعوه وقالوا هذه السنة، هذا خطأ، بل إذا رأيت أخاك انصحه ولا تعين الشيطان عليه، كن قريبا منه ووجهه وانصحه وبين له. ولا يجوز لنا أن ننزل أحكام أهل البدع على المسلمين، هجر العلماء لأهل البدع لا يجوز أن ينزل على المسلمين وعلى أهل السنة فيما بينهم إذا أخطأوا. وإذا أنت سلمت على أخيك ولم يرد فبرئت الذمة، وهو الذي يتحمل وزر القطيعة، فنحن ما أمرنا بأن نتبع المعرضين ونجبرهم على السلام، لكن نؤدي هذا الحق، فإذا رد عليك وإلا أنت سليم من هذه الفتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، فإذا بدأته بالسلام فأنت خير منه، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قل السؤال: ما هي الأسس التي يحتاج إليها في التفسير؟ العلماء قالوا إن التفسير يحتاج إلى كل العلوم، يحتاج إلى اللغة، يحتاج إلى الفقه، يحتاج إلى الحديث، يحتاج إلى معرفة المصطلح، معرفة أصول الفقه، معرفة الدلالات، معرفة المعاني اللغوية والاصطلاحية الشرعية، يحتاج إلى هذه العلوم. فمن أراد هذا الباب فليسلك هذا الطريق كما وجه لهذا العلماء، هناك كتب مصنفة في تفسير وفي مقدمات التفسير، منها مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، وفيها فوائد عظيمة، أصول التفسير للشيخ ابن تيمين، وكذلك جمع الشيخ بعض طلاب العلم كتبا في هذا لعل ننبه عليها، فالكتب كثيرة في هذا. والمقصود هو أن طالب العلم يجتهد في تحقيق هذه المقاصد ولا يستعجل، لأن العلم لا ينال بالعجلة، وإنما ينال بالتدرج والمذاكرة والمتابعة والحرص على هذه الوسائل. نعم. ويقول: ما هي مراجع الضمائر التي وردت في التفسير؟ هذا سؤال غريب، مراجع الضمائر التي وردت في التفسير، يعني كل ضمير ورد في كتب التفسير نعرف مرجعه؟ ويقول: متى يحتاج المفسر لمقامات التعريف والتنكير وحالات مقابلة الجمع بالجمع، مقابلة الأفراد بالأفراد؟ أما الضمائر هذا لا يمكن إجابة عنه، لأن الضمير بحسب السياق، وأما السؤال الآخر وهو معرفة التقابل بين الجمع والإفراد والتذكير والتأنيث، فإن هذا العلم عظيم، وهو مسألة التقابل، وهو أن يقابل النص بالنص، يقابل المسألة بالمسألة، فيقابل مثل ما جاء مفردا بما جاء في سياق الجمع بما يأتي مفردا، مثل النعم والنعمة. فإذا جاءت النعمة في مقام آخر جاءت في سياق الجمع، فإن العلماء يقولون هذا المذكور في سياق الإفراد يدل على الجنس، مثل قول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله، إن لا يمكن أن تكون النعم هي نعمة واحدة، وإنما هذا جنس النعم، مثل ما جاء في القرآن يؤمنون بالكتاب، فالمقصود ليس هو كتاب واحد في بعض النصوص وبكتبه. فالجمع هنا لا يتعارض مع الإفراد، فإن الإفراد هو جنس الكتاب، والجمع هو الكتب التي أنزلها الله. نعم. قل السائل ما حكم الزواج ببنت الزنا؟ ذكر شيخ الإسلام أن أبناء الزنا لا يتحملون جريرة والديه، وأن ابن الزنا لا يتحمل جريرة والديه، فهو بحسبه، إن استقام فهو من أهل الاستقامة، وهذه البنت إذا استقامت فهي بحسب حالها كغيرها من النساء. ولكن قال أنه يخشى أن من كان أصله غير صحيحا لا يوفق، وأما إذا ثبتت استقامة الرجل أو البنت إن كانوا من أصل غير شرعي فإنهم لا يتحملون جريرة أبويهم، كما جاء في الحديث لا يجني والد على ولد، فلا يجني والد الزاني على ابنه، ولكن الأب هو الذي يتحمل يعني هذه الجريرة العظيمة، هو وجود هؤلاء في المجتمع فهم جريرة من ارتكب هذه الجريمة. نقول السؤال هل يصح أن يقال عندما يحذر من صاحب بدعة، هل يصح أن يقال أنه محبوب لدى الناس وهذا دليل على أن الله تعالى يحبه كما جاء في الحديث؟ كيف يقال في مبتدع أن الله يحبه؟ البدعة مخالفة للشرع، المعصية مخالفة للشرع، وإنما يحب الله المتقين، يحب الله المحسنين. فالمبتدع قد يكون مسلما فيه من خصال الخير ما يوجب محبة الله والمؤمنين، كالتوحيد إذا كان مسلما، والصلاة إذا كان محافظا عليها، ولكن البدعة في ذاتها لا يحبه الله على البدعة، ولا يحبه مسلم على بدعة، ولكن قد يكون مبتدعا محبوبا من وجه مبغضا من وجه، كما ذكر شيخ الإسلام، فإن المسلم يجتمع فيه موجب الحب والبغض كما قرر هذا شيخ الإسلام، يجتمع فيه موجب الثواب والعقاب. فالمسلم يحب على ما فيه من الخير والإيمان، ويبغض على ما فيه من التقصير والخلل، ولكن ليس من حسن الخطاب أن تقول نحب المبتدع ونحب العاصي، ولكن من بيان الخطاب والتفصيل أن تقول نحب المسلم على ما فيه من الخير. قد يكون هذا المسلم مبتدع، فنزل الوصف على موجب الحب لا تنزله على موجب البغض. نعم. يقول السائل ما معنى القول في صفات الله أن هذه الصفة قائمة بنفسه؟ هذا في تعريف الصفات، يقولون أن هذه الصفات قائمة بذات الله وقائمة بنفسه، وهي الصفات الذاتية التي تقوم بذات الله لا تنفك عنها، مثل العلم والقدرة والحكمة، صفات ذاتية. وأما الصفات الفعلية مثل الاستواء والنزول والضحك والعجب والمغفرة والرحمة، هذه صفات متعلقة بمشيئة الله وهي تقوم بذاته لكنها لا تلزم الذات. يقول السائل كان عندنا في بلادنا رجل وكان زوجته منتقبة، فأمر زوجته بكشف وجهها للتدريس أو لتدرس، فهل فعله صحيح؟ فعله غير صحيح، ولا يجوز له أن يأمر الزوجة بأن تكشف نقابها وأن تكشف وجهها، ولو أمرها بذلك لا يجوز لها أن تطيعه في هذا، إنما الطاعة في المعروف. نقول سهل هل يجوز عند ادخار بعض المال أن نقول أو القول بأن القول بأن يقول القائل اجعل هذا المال لليوم الأسود؟ ما يجوز وصف الأيام بما فيه ذم لأن الله عز وجل قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. لا تقول اليوم الأسود، وإنما تقول احفظ هذا المال ليوم الحاجة، ليوم حاجته، ليوم أن تحتاج إليه، ولا تقوم اليوم الأسود. ولا يسب الأيام، وسبها سب لله عز وجل، لأنه هو الذي يقلب الدهر ويقلب الأيام. نعم. يقول السائل: قد يستدل البعض بحديث كل ميسر لما خلق له العمل في بعض الأعمال المحرمة كمحل التصوير وبيع ما يحرم، ويستدل بأنه يرتاح لهذا وأنه ميسر له. هذا جهل، عندما تنزل النصوص على غير منازلها. كل ميسر لما خلق له ليس معناه أن الإنسان يغرق في الشهوات والمعاصي يقول أنا أجد نفسي. يعني هل الآن من يسر له الزنا يدل على أن الزنا مباح؟ من يسر له الربا يدل على أن الربا مباح؟ بل هذا مخيف، لأن الله عز وجل قال: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهذا يخشى أن هذه فتنة عظيمة، والفتنة أعظم عندما يحتج بهذا على إباحة المحرم، فإن هذا كفر. فهذا النص كل ميسر لما خلق له معناه أن الناس فيما تراهم يفعلون ييسرون بحسب ما قدر الله لهم. هذا يعمل في التجارة، وهذا في الصناعة، وهذا يوفق للعلم، وهذا لا يوفق له، وهذا يوفق للعبادة، وهذا يوفق لباب من أبواب العلم. هذا معناه، وليس معنى هذا أن الإنسان يعصي الله ويقول أنا لم ييسر لي إلا هذا. وهذا الذي قال كل ميسر لما خلق له هو الذي قال يدخل الجنة، كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فهل الذي عصى الله أطاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يطع. فالنصوص يفسر بعضها بعضا، ولا يحتج بالنص على غير فهمه الصحيح. نعم. يقول السائل: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بفعل طاعة من الطاعات قد يرتفع البلاء، فهل هذا مكتوب عند الله تعالى في السابق أم يغير؟ نعم، كله مقدر، مقدر أن يصيبه البلاء، ومقدر أن يفعل العمل، ومقدر أن يفعل الله عنه البلاء بالعمل، مثل ما قدر الله نزول المطر وأنبت به الزرع، قدر الزواج بين الزوجين وأوجد الولد، قدر المعصية وقدر التوبة وكفر المعصية بالتوبة، كل ذلك مقدر من الله. يقول السائل: القاعدة المعروفة عند العلماء الضرورة تبيح المحظور، هل هي عامة في كل شيء؟ نعم، لكن على فهمها الصحيح. الضرورة تبيح المحرمة، لكن على فهمها الصحيح، لأن بعض الناس يظن أن ما ليس بضرورة ضرورة، مثل بعض الناس يشرب الدخان يقول أنا ما أستطيع أترك الدخان، هذه ضرورة، فإذا استبحت هذه المعصية لأنها ضرورة. ما يستطيع يترك الخمر يقول ضرورة، ما هو صحيح، هذه ليست ضرورة. الضرورة مثل من غص بلقمة وليس عنده إلا جرعة خمر، قالوا يجوز أن يشرب من الخمر ما يزيل به هذه اللقمة التي تعلقت به إلى أن يتحقق المقصود، ولو شرب بعد ذلك لا أثم. مثل من أشرف على الموت في صحراء وليس عنده إلا الميتة فأكل منها ما يسد به الرمى، هذه الضرورة. وأما ما يسميها الناس ضرورة هذا غير صحيح، ولهذا دائما نتنبه، بعض الناس يقول عندنا ضرورة، تقول ما هي الضرورة؟ قل أنا مضطر أن أقترض بالربا، نقول لما؟ قال ضرورة. ما هي الضرورة؟ قال ليس عندي بيت. هل بناء البيت ضرورة؟ كثير من الناس ماتوا مسلمين ليس عندهم بيوت، ما يلزم، استأجر إلى أن يغنيك الله، افعل الأسباب المباحة. ثم لم يجعل الله عز وجل من الوسائل لتحقيق هذه المطالب المحرمات. نعم. يقول السائل: ما حكم أكل ذبائح أهل الضلال والبدع؟ هذا فيه تفصيل. أهل البدع إذا كانوا من الذين بلغوا ببدعهم حد الكفر لا تؤكل ذبيحة الكافر والمرتد، وأما إن كانوا مسلمين لم يخرجوا ببدعهم من الإسلام فكل مسلم تصح ذبيحته. كذلك الكفار على قسمين، أهل الكتاب وغير أهل الكتاب، فأهل الكتاب تؤكل ذبائحهم وهم اليهود والنصارى إذا ذكروا اسم الله عليهم، والوثنيون من سائر الكفار والمشركين من غير أهل الكتاب لا تؤكل ذبائحهم. كذلك المرتد من المسلمين لو ارتد إلى اليهودية أو النصرانية لا نقول هو من أهل الكتاب، بل هو مرتد لا يقر على ردته. نعم. يقول سائل: هل القول بأن الزمن غدار هذا من سب الدهر؟ نعم، لا يقال الزمن غدار لأن هذا من سب الدهر. نعم. وهل القول، هل الدعاء بهذا الدعاء يكون اعتداء؟ اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا واسعا. لو أجمل لكان أفضل، قال اللهم ارزقني الحلال وأجمل، ولا التوسع في الألفاظ هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في باب الدعاء. نعم. يقول سائل: ما معنى القضاء والقدر وما الفرق بينهما؟ القدر هو التقدير السابق لكل ما يقع في الوجود، والقضاء هو خلق الله لما قدر أن يكون في الأزل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.